الكريم يقول لنا إذا أردنا أن نصلي هل ننظر الأمام وننظر إلى الكعبة أم ننظر إلى موضع السجود كما هو الحال في المساجد الأخرى؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين، نفصل لا نقول هذا ولا ذا، وإنما إذا كان وجود الطائفين والمارين والغادين والرايحين اللي قدامك يشغلونك أو يشغل نظرك فأنت تنظر إلى موضع سجودك، لأنك وأنت هكذا مثلا مر رجل ومر طفل ومر أحد الموظفين ومر أحد المراقبين ومر كذا، وكل واحد يمر تنظر إليه فهذا قد يشغل، فأنت تنظر إلى موضع سجودك. وإذا كان لا يشغلك فأنت تنظر إلى عين الكعبة، فأنت تنظر إلى عين الكعبة إذا كان لا يشغلك من مر بين يديك، فأنت تنظر إلى عين الكعبة، وإذا كان يشغلك فأنت تنظر إلى موضع سجودك. يقول اخ كريم هل الصلاة في مساجد مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ مثل مرة هذا السؤال قبل قليل. الصلاة في مساجد مكة كلها بمئة الف صلاة، وانما هناك مزايا لا توجد الا في المسجد الحرام، وهذه المزايا قدم المكان وكثرة المصلين والقرب من الكعبة والا فان مكة كلها حرم. هنا يقول هل يجوز ذوق الطعام للصائم بكل شرط ان لا يصل الى حلقه؟ يعني يمكن يضع الانسان على لسانه يشوف هل هو مالح ولا لا، هل الملح كافي او يحتاج الى زياده كما اشبه ذلك، اما اذا وصل شيء الى حلقه فلا يجوز. أخ كريم يقول